لا يغرنك كافر في نعيم فله النار يوم يبعث حيا. وعد الله من عصاه سعيرا وعذابا يكوي الأضالع كيا. وأعد في جنة الخلد نعيما لمن خافه وكان تقيا. أيها الجمع الطيب الكريم، نعيش برحاب القرآن الكريم، آيات بينات من ذكر الحكيم يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببرنامج مركز تخريج شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم ولكم الاستماع. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحاط بها لدي وأحاط Oh. Yeah. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سمعنا سويا حوار الجمعة الطيب الكريم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسامع حضراتكم قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم ببغنبي مركز زقازيق شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.